بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليش إيلافهم رحلة إلى الشتاء قري والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من